بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاقل الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الحديث فيه النهي عن الصلاة في سبعة مواطن، ولكن الحديث من حيث صحته وضعفه ضعيف، لكن ننظر في هذه المذكورات واحدا واحدا ونقول: أولا، إن الأصل في جميع الأماكن صحة الصلاة فيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. ثم هناك أشياء استثنيت بالدليل، ومنها ما مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهي المقبرة والحمام، وقد ذكرت أيضا هنا. طيب، قوله المزبلة، المزبلة هي مكان تجميع القمامة والزبالة، ونقول الأصل فيها الطهارة، في الزبالة والقمامة ليست نجسة، لكنه ما ينبغي الصلاة فيها، لأنها أماكن فيها قذارة وفيها يعني وسخ، وقد تشغل المصلي، لكن لو صلى الإنسان فيها فالأصل صحة الصلاة. وقوله المجزرة، المجزرة يتوجه منع الصلاة فيها، لأن المجزرة مكان ذبح الحيوانات، والدم المسفوح نجس، والدم المسفوح نجس، ومعنى الدم المسفوح أي الخارج من الذبيحة من الحيوان عند ذبحه، هو نجس. والمقبرة مرت معنا، وأنها لا تجوز الصلاة فيها مطلقا، وأن الحكمة من النهي عن الصلاة فيها هي خوف الشرك. وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني وسط الطريق الذي يمر فيه الناس، ويقال أيضا إن الأصل فيه صحة الصلاة، لكنه ما ينبغي أن يصلي الإنسان فيه، لأنه قد يضيق على الناس أو يعرض نفسه للإيذاء أو ما أشبه ذلك، لكنه لو صلى في الطريق فالصلاة صحيحة. والحمام مر معنا والحديث فيه صحيح، لأنه مكان مأوى الشياطين وقد يكون فيه نجاسات. ومعاطن الإبل، معاطن الإبل هي الأماكن التي تأوي إليه الإبل، واختلف العلماء في المعاطن، هل هي الأماكن التي تبيت فيها؟ فقيل أنها المكان الذي تبيت فيه، وقيل المكان الذي تأوي إليه بعد الشرب، بعد أن ترد الماء فإنها تكون في أماكن تبرك وتبقى فيه. والثالث هو المكان الذي تبرك فيه ولو لم يكن مأوى، ولو لم يكن مكان ما بعد الشرب، لكن اعتادت أن تبرك فيه. فهي ثلاث مواضع، والصواب أن الحديث يشملها جميعا. والاستدلال ليس بهذا الحديث لأنه ضعيف، لكن الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في معاطن الإبل فمنعها، منع الصلاة في معاطن الإبل. فنقول: ما الحكمة؟ لماذا لا نصلي في معاطن الإبل؟ هل هو لنجاسة أبوالها وأرواثها؟ فالجواب لا، أبوال الإبل وأرواثها طاهرة، بل كل حيوان مأكول اللحم، كل حيوان مأكول اللحم فالأصل في فضلاته وفي عرقه وما يخرج منه طاهر، العرق، اللعاب، البول، الروث، هذه الحيوانات طاهر، أما الدم فإنه نجس. طيب، هذا طيب. إذن الحكمة، إذن نقول الحكمة أولا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فإن نقبله ولا نتعده. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم إنه قيل إن الإبل خلقت من الشياطين، وليس المعنى أن مادتها شيطانية خلقت كما خلق الشيطان من مارج من نار، لا، وإنما فيها شيطنة، وقد يكون تأتي معها الشياطين أيضا. فعلى كل حال نحن منهيون عن ذلك. طيب، والموضع السابع فوق ظهر بيت الله تعالى، يعني فوق الكعبة. ونقول أيضا إن الأصل في ما فوق الكعبة الصحة، لأنها عام في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لأرض مسجدا وطهورا. وليس هناك دليل يمنع، لكن استدل بعض العلماء على عدم جواز الصلاة فوق الكعبة بقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمسجد الحرام ما هو؟ هل هو مكة ولا المسجد الحرام ولا الكعبة؟ ثلاث خيارات. الجواب هو الكعبة. الجواب الكعبة. قالوا: فلو كنت فوق البيت، فوق الكعبة أو في وسطها في داخلها، لم تولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنما وليت وجهك شطر بعضه. ولكن من جهة الصلاة النافلة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، والقاعدة أن ما ثبت في النافلة ثبت الفريضة إلا بدليل. ولكن لا شك أن الأحوط أن الإنسان لا يصلي فوق الكعبة ولا داخلها، هذا إذا أمكن، يعني ما يمكن، لكن يمكن أن إذا صلى في الحجر، الحجر هذا الحطيم اللي يسميه العوام حجر إسماعيل، لكن ليس حجر إسماعيل، وبعضنا يقول أن إسماعيل مقبور فيه يصلون فيه، وهذه طامة، هذه كارثة، وهذا كذب. لا، إسماعيل عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يكون هذا الحجر. هذا الحجر جعلته قريش لما قصرت بها النفقة في بناء الكعبة. على كل حال، هذا اسم الحجر أو الحطيم، نقول يمكن يصلي فيه الإنسان الفريضة، لكن الأحوط أن لا يفعل. ولذلك الحمد لله، يعني الجهات المسؤولة في المسجد الحرام يمنعون الناس أثناء الصلاة من البقاء، يخرجونه، هذا أمر طيب. نعم. وعن أبي مرثد البنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى الثبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. طيب، هذا الحديث الصريح في النهي عن الصلاة إلى القبور، يعني أن تصلي والقبر أمامك. فأما إن قصد الإنسان الصلاة إلى القبر فهذا شرك، وأما إن لم يقصد قال: ما قصدت أصلي، لقيت المكان واسع وزين وقعدت أصلي، نقول ما يجوز، الصلاة باطلة. فإن قصد الصلاة إلى القبر فهو إما بدعة أو شرك، إن قصد تقرب إلى صاحب القبر فهذا شرك، وإن قصد التقرب إلى الله بالصلاة عند القبر فالصلاة بدعة وباطلة. طيب، إن صلى ولم يعلم، لو أنه صلى إلى مكان ثم اتضح أنه قبر، فهل تصح الصلاة أم لا؟ نقول: أما الإثم فلا إثم عليه، وأما الصلاة فإنه يعيدها، لأنه في الواقع صلى إلى القبر. طيب، وقوله: ولا تجلسوا عليها، يعني لا تجلس فوقها، وكذلك لا تطأ عليها، وذلك لأن حرمة القبور. طيب، فإن كان قبر مشرك، كان قبر مشرك، فهل يجوز أنا الجلوس عليه؟ الجواب: ظاهر الحديث العموم، لا نجلس لا على قبر مسلم ولا على قبر مشرك. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. طيب، في هذا جواز الصلاة في النعال، وسواء كانت النعال يعني أي نوع من أنواع النعال، يسموها الكنادر أو الدس، المهم أي نوع من أنواع النعال الصلاة فيها سنة، بل قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. فإنه لا يصلون في نعالهم. طيب، ثم إذا دخل الإنسان المسجد يصلي في المسجد ينظر في نعليه لعل فيهما أذن أو قذرا، وهذا في المساجد التي ليس فيها فراش كما في مساجدنا الآن كما ركعت بالحصباء أو بالرمل، فهذه يصلي الإنسان في نعاله. أما الآن فإنه لا ينبغي، ما ينبغي أن يدخل الإنسان المسجد بالنعال لئلا يعني يلوث الفراش إذا كان في أذى، وكذلك لأن الناس يستقبحونه. فإن قيل هذه سنة أنا ما علي من أحد، أنا بطبق السنة ولا علي من أحد، نقول ما ينبغي الإنسان أن يأتي إلى الناس بما لا يعلمون لئلا ترد السنة بسببك. ولذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعلمون بما يعرفون، أتريدون كذب الله ورسوله؟ وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا كان الناس يجهلون هذه السنة فلا تطبقها. فإن قال أريد أن أطبق السنة، نقول يمكن تطبقها في بيتك، ممكن تطبقها في البرية، في مسجد يعرف أهل السنة، بشرط أن تكون النعال أو الكنادر نظيفة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، الأذى هل معناه النجاسة أو ما يستقذر؟ ويشمل هذا وهذا، يشمل النجاسة ويشمل ما يستقذر. فطهور هذا ونظافته هو التراب، يعني الذي يمر عليه، يعني ما تمر عليه من التراب بعد أن تطع الأذى فإنه يطهرها. لكن لو قدر النجاسة قريبة من المسجد، فما يعني التراب لن ينظفها. فإذا وصلت المسجد إنك تنظر فيها، يعني لو قد أنك تصلي فيها فإنك تنظر فيها مرة ثانية وتطهرها. وفي هذا أن التراب طهور، وهذا خلافا لمذهب الحنابلة رحمه الله، فإنهم يقولون إن النجاسة لا يزيلها إلا الماء، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: وننزل من السماء ماء طهورا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب مما فهرق عليه. يقال لا شك أن الماء أفضل المطهرات وأسرعها، لكن ما أزال النجاسة ولو لم يكن الماء فإنه يطهرها. والقاعدة أن النجاسة عين خبيثة، متى وجدت وجد حكمها، ومتى زالت زال حكمها. فبأي مزيل ذهبت النجاسة ارتفع حكمها معها. نعم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. في هذا أن الصلاة أن الكلام يبطل الصلاة، والمراد بالكلام ما يتخاطب الناس به، وليس المعنى كلام الناس. فإن الإنسان في الصلاة يتكلم بكلام الناس، لكنه لا يقصد به مخاطبة أحد، فهو يقرأ الفاتحة ويكبر ويسبح ويدعو ربه، لكن هذا كله مخاطبا لله عز وجل. فلا تتكلم مع الناس بشيء، لكن لو نابك شيء فإنك تسبح وسبحان الله أو ما أشبه ذلك من العبارات، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليها بعد حديث زيد التالي. وفيه أن الصلاة شأنها عظيم، لأن فيها تسبيحا وتكبيرا وقراءة القرآن، وكل هذه ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. ونقف هنا، والله تعالى أعلم.